أصبحت أذكر بالريحان رائحة منها، فللنفس بالريحان إيناس، وأمنح الياسمين البغض من حذري، عليك إذ قيل لي شطر اسمه الياس.